بسم الله أرقيك أنت وأولادك بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم بسم الله وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلمت على من ظلمها عند القرآن أشغلها فدها ألهانا ووسوس لها اللهم عليك بالموسوس يا ربنا عليك بالموسوس الموسوس الموسوس والمخيل والمخوف عليك يا ربنا بمن أشغلها وفدها وألهاها عن القرآن عن القرآن والذكر عن سورة البقرة الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم لك يا ربنا من يضرها عند القرآن لك يا ربنا من يضرها عند القرآن لك يا ربنا من يضرها عند القرآن وعند الصلاة الخاشعة عند القرآن وعند الذكر وعند قيام الليل وعند الوضوء وصلاة الفرض والنفل اللهم عليك يا ربنا من يصد يصد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة عليك يا ربنا من يصد يصد يصد ويرد عن القرآن وعن الذكر والصلاة فتعن طريقي حسدي شديد حسدي شديد حسدي شديد وعيون أتى عن طريق الأسحار سلك به يا ربنا سلك به يا ربنا خاب وخسر بأمرك يا ربنا خاب وخسر بأمرك يا مولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأقدر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر يا ربنا أثر عين ونظرة على دين واستقامة وعلى ذكر لك يا ربنا وعلى دعوة اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر وآثار الحسد والعيون من انس وجان من انس وجان اطر يا ربنا سحرا على سورة البقرة اطر يا ربنا عقدا على سورة البقرة اطر يا عقدا على سورة البقرة على سورة البقرة ألا تقرأها ألا تتدبرها ألا تفهمها ألا تجلس لها ألا تسمعها أن يشوش فكرها أن يشوش فكرها عند قراءتها وعند سماعها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا ما على سورة البقرة أطر يا ربنا ما على سورة البقرة من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد أطر يا ربنا ما على سورة البقرة لأجل أن لا تقرأ لأجل أن لا تتدبر لأجل أن لا تتدبر أطر يا ربنا ما على سورة البقرة أطر يا ربنا ما على سورة البقرة وما على القرآن كاملة وما على القرآن كله أطر يا ربنا ما على سورة البقرة أطر يا ربنا ما على القرآن أقضي يا ربنا ما على الذكر أقضي يا ربنا ما على الصلاة والسلام على نبيك الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه